بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال رحمه الله تعالى: باب مقلب القلوب. وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله أنه قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلعل هذا الباب أخذناه في الدرس ما قبل التوقف بشكل مختصر، وندرس هذا الباب نظرا لأهميته ونعيد شرحه بحسب ما ييسر الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: باب مقلب القلوب، أي ما جاء في هذا الاسم العظيم وهو مقلب القلوب. والمصنف أورد فيما مضى بعض الأبواب المتعلقة بأسماء الله المفردة، وذكر هنا هذا الاسم المركب وهو مقلب القلوب. قال العلماء: الأسماء منها مفرد، منها ما هو مفرد وهو الذي جاء بلفظ مفرد غير مضاف، ومنها ما هو مركب مثل هذا الاسم. ومما يدل على أن هذا اسم من الأسماء قسم النبي صلى الله عليه وسلم به، وكثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به. مقلب القلوب، التقليب هو تغيير الشيء من حال إلى حال، وهو في الأشياء الحسية بأن يجعل جنب الشيء إلى الجهة الأخرى، مثل تقلب الإنسان على أحد جنبيه ينقلب من جنب إلى جنب، أو بأن يجعل أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلى. ولهذا يقال: قلب الإناء إذا جعله على غير وضعه الطبيعي. والتقليب منه ما هو حسي وهو المتقدم، ومنه ما هو معنوي وهو متعلق بتغير الأحوال. والقلوب التي جاء في النصوص أن الله يقلبها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها، لا تقليب ذات القلب. هذا يدل على أن تقليب القلوب هو تقليب أحوال القلوب من حال إلى حال، من حال الإيمان إلى حال الكفر، ومن حال الكفر إلى الإيمان، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الانشراح إلى الضيق، ومن الضيق إلى الانشراح، ومن القسوة والشدة إلى الرفق واللين، ومن الرفق واللين إلى قسوة وشدة، كما هو معروف في حركات القلب وأحوال القلب. وكذلك قد يدخل في تقليب القلوب تقليب أحوالها من حال الصحة للمرض، ومن حال المرض للصحة، فإن هذا داخل في عموم تقليب القلوب. فتقليب القلوب معلوم أنها حسية، وهي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب في الإنسان مضغة، وهو قطعة من اللحم بمقدار قبض الكف، ومكان القلب في الصدور كما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه القلوب هي المحركة للبدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه القاعدة هي قاعدة كما سبق أن نبهنا على هذا في شرح هذا الحديث أنها قاعدة طبية ودينية. فهي قاعدة طبية أن هذه القلوب بصلاحها تصلح الأبدان، وهذا مما أجمع الأطباء عليه أن صلاح الأبدان بصلاح القلوب. ولهذا كان الأطباء الحاذقون يعنون بصلاح القلوب قبل غيرها لأنها هي المؤثرة في غيرها. وكلما صلح القلب صلح الجسد، وهذا مشاهد بأمر حسي ظاهر، وهو أن هذا القلب هو مضخة الدم، وبهذا الدم الذي يكون في العروق تحيا هذه الجوارح وتعمل. ومتى ما ضعف تدفق الدم إليها بالأمراض التي تكون مؤثرة في وصول الدم إلى هذه الجوارح تضعف هذه الجوارح إلى أن تتعطل تماما، وهو ما يعرف الآن بموت الأطراف في الشلل الجزئي أو الكلي في الأطراف، أو بانسداد الشرايين والعروق التي قد تمنع من تدفق الدم إلى بعض مناطق من البدن حتى قد يموت الإنسان بسبب انحباس الدم عن ذلك العضو، خاصة إذا كان هذا الانحباس عن الدماغ. فهذا أمر معروف ومشاهد عند الأطباء، وأصبح من المسائل المقررة عند كثير من الناس ومن العامة بحكم ما يسمى بثقافة الناس الطبية، أصبح من الأمور المسلمة. وكذلك هو قاعدة أيضا في الدين، وهو أن هذه القلوب هي المحركة للجوارح، كما قال العلماء إن هذه القلوب بمثابة الملوك في أممها، فالقلب هو ملك على الجوارح. فمتى ما صلح القلب وصلحت إرادته وما وجد فيه من العمل انبعثت الجوارح بحسب القلب. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية كذلك الإمام بن القيم في كلام مطول في كتبهما أن عامة الأعمال التي تصدر من الناس مرجعها إلى المحبة، إما محبة صحيحة شرعية وإما محبة باطلة كفرية أو شركية، فالناس ينطلقون مما يحبون. ولو تأملت سير الناس في هذه الحياة فجوارحهم تعمل لما في قلوبهم من المحبة، فمن أحب الآخرة عمل لها، ومن أحب الدنيا عمل لها، ومن أحب الجاه والمنصب عمل له، ومن أحب المال عمل له، ومن أحب الشهوات عمل لها، وهكذا. فإن الجوارح منبعثة بحسب ما في القلوب، ومعلوم أن مكان المحبة هو القلب، فإن المحبة عمل القلوب، وبذلك تنطلق الجوارح بحسب ما في القلوب. فالقلوب لها شأن عظيم. ومن هنا لاحظوا أنه أضيف تصريف القلوب وتقليب القلوب إلى الله، ولم يذكر غيرها إلا ما جاء في الأبصار، وذلك لأن هذه القلوب هي المؤثرة في الجوارح وفي البدن. هذا في معنى التقليب. وأما القلوب فهو كما هو معلوم فهي هذه المضغة التي تكون في الصدور، وهي المؤثرة في الجوارح تأثيرا حسيا ومعنويا. الحسي هو ما ذكرنا من تدفق الدم، فهو مضخة الدم إلى العروق وإلى الجوارح. والتأثير المعنوي هو ما يقوم بالقلوب من الإرادات وأعمال القلوب التي هي مؤثرة في الجوارح. ولهذا فأعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، وإذا تعارض القلب والجوارح فالعبرة بعمل القلب. لاحظوا، من تكلم بكلمة خاطئة بل ربما تبلغ إلى حد الشرك والكفر وكان القلب سليما معافا من هذا، إنما حصل هناك خطأ في اللسان، فلا يؤاخذ الإنسان، لا يؤاخذ الإنسان بما نطق بلسانه إذا لم يتعمد بقلبه، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لم يقم بقلبه معنى هذه الكلمة، وإنما الذي قام بقلبه أنه يتضرع إلى الله فأراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ، فغفر الله له ولم يؤاخذه بهذا. ويقابل هذا الأمر بقول المنافق لا إله إلا الله، المنافق يقول لا إله إلا الله، لكن ما الذي قام في قلبه؟ إنكار هذه الكلمة. فلاحظوا، لما قال المنافق لا إله إلا الله لم يحاسب على ما قام باللسان، وإنما حوسب على ما قام بالقلب. ولما قال الرجل كلمة الكفر ولم يقم بقلبه لم يحاسب إلا على ما في القلب، وهذا مما يدل على أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وأعمال القلوب من حيث التفضيل هي أفضل من أعمال الجوارح، فالمحبة هي أفضل الأعمال القلبية وهي مؤثرة في سائر الأعمال البدنية، وكذلك الخشوع والخشية والرغبة والإنابة إلى سائر الأعمال القلبية فشأنها عظيم. ولهذا لاحظ أنه متى ما مدح مسلم بواحد من هذه الأعمال دل على منزلة عظيمة من الدين، فإذا قيل فلان مخلص منزلة عظيمة، إذا قيل فلان يخاف الله، إذا قيل فلان يخشى الله، إذا قيل فلان له حسن رجاء بالله، دل هذا على منزلة عظيمة، بخلاف ما لو قيل إن فلان يتصدق يدل على فضل، ولكن ليس فضيلة الصدقة إذا أضيفت إلى المسلم كفضيلة الخشية مثلا أو الرغبة أو الإخلاص أو الخشوع. فهذا مما يدل على فضل القلوب وشأن القلوب عظيم، ولهذا حركتها عظيمة وآثار هذه الحركة عظيمة، والله عز وجل هو مقلب القلوب، يقلبها من حال إلى حال، وهذا دليل على قدرة الله على هذه القلوب. قال بعض العلماء إنما سميت القلوب قلوبا لكثرة تقلبها، لكثرة تقلبها، فإنها تتقلب من حال إلى حال. قال بعض السلف ما وجدت شيئا أشد علي من النية، لأنها تتقلب علي، فالنية والقلوب تقلبها سريع، حتى إن الإنسان يدخل في صلاته وقلبه خاشع ومستحضر لما يقول، وإذا به قد خرج من ما هو فيه من الخشوع ودخل في أمر آخر بعيد عن الصلاة، وهذا ما يعاني من كثير من المسلمين، بخلاف البدن فإنه لا يكاد يوجد إلا في حال انتقاض الطهارة وغيرها، أن مسلما دخل في الصف ثم خرج وقال نسيت أني في صلاة وخطأ خطأ وتحرك، أما خروجه لانتقاض الطهارة فهذا مشروع، وأما خروج القلوب فهو كثير، وانشغال القلوب بغير ما هي فيه من الصلاة فكثير، فهذا مما يدل على سرعة تقلب القلوب. والله عز وجل مختص بتقليب القلوب وبتغييرها من حال إلى حال، من حال الكفر إلى الإيمان، فيهدي الكافر بعد أن كان كافرا ويشرح قلبه للإيمان، ويضل من شاء بعدله بعد أن كان مؤمنا إذا ما استوجب الضلال فيصبح كافرا بعد أن كان مؤمنا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذا دليل على أن الإنسان لا يملك قلبه، وهذا التقلب هو أعظم أنواع التقلب، لأن هناك تقلب للقلوب من حال الطاعة إلى المعصية، ومن حال المعصية إلى الطاعة، ومن حال الخشوع إلى عدمه، ومن حال الرجاء إلى القنوط، هذا موجود. ولكن أعظم أحوال القلوب وأشدها تقلبا عندما ينقلب القلب من النقيض إلى النقيض، من الإيمان إلى تمام الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان. لاحظوا قلوب السحرة الذين كانوا يناظرون موسى لما ألقيت عليهم الآيات، آمنوا بها فسجدوا إيمانا بالله عز وجل بعد أن كانوا مكذبين. وألقي السحرة ساجدين، ألقي. لاحظوا هنا إسناد الإلقاء لما لم يسمى فاعله، وهذا دليل على أن سجودهم كأنه شيء غلب عليهم أبدانهم، وكأنهم ألقوا من غير اختيار، وما قال سجدوا وإنما قال ألقي، كأنه شيء يلقى، يعني لم يكن سجودهم عن أناه، وإنما كأنه شيء ألقي من أعلى إلى أسفل، كأنه حجر سقط. هذه السرعة العظيمة. ثم إلى أي حال انتقلوا؟ إلى حال السجود، أعظم أحوال العبادة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كيف هدى الله هؤلاء السحرة؟ ومعلوم أن السحرة في غاية ما يكونون عليه من الكفر والعناد، ثم يكونون مؤمنين، أشد ما يكون المؤمن إيمانا. ولهذا يخاطبون فرعون: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. من الذي يقول هذا لجبار متغطرس يفتك بالناس ولا يخشى من سطوته؟ لا يقول هذا إلا مؤمن بلغ مرتبة عالية في الإيمان. ما بين هذه المرتبة وما بين كفرهم إلا لحظات، فإذا بهم يسجدون لله ويؤمنون بالله ويصدقون رسول الله ويكونون في هذه القوة من الإيمان. هذا مثال لتقريب القلوب ولهداية القلوب. ثم ذكر المصنف قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآية الشاهد لتقليب الله عز وجل للقلوب والأبصار. الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، وهذا من أسماء القلب الفؤاد. نقلب أفئدتهم، أي نقلب أفئدة هؤلاء الذين ألقي عليهم القرآن، وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كأنهم لم يؤمنوا به وكأنه لم يطرق أسماعهم. قال: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا دليل على أن هذا التقليب إنما هو بسبب الطغيان وبسبب الخروج عن أمر الله عز وجل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، تقليب الأفئدة كما تقدم، وهو تغييرها من حال إلى حال. وهذا الدليل على قدرة الله على القلوب وعلى عظم تصرفه في القلوب، وأن هذه القلوب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمة، يقلبها كيف يشاء. وهذا مما يدل على فقر الإنسان إلى ربه عز وجل في كل لحظة، فإن قلبه هذا الذي هو على ما هو عليه من الإيمان هو بين أصبعين من أصابع الرحمة، يقلب هذه القلوب كيف يشاء، من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية للطاعة، ومن الانشراح الصدر إلى الضيق، ومن الضيق إلى الانشراح، ومن الحزن إلى الفرح، ومن الفرح إلى الحزن، إلى غير ذلك من الأحوال الكثيرة التي توصف بها القلوب وأبصارهم. والأبصار جمع بصر، والمقصود بالأبصار هنا هو الإبصار الذي تتحقق به، الأبصار التي تتحقق بها الهداية. فإن الإبصار على نوعين، إبصار القلوب وإبصار العيون. فإبصار القلوب هو الذي يسمى ويعرف بالبصيرة، وإبصار العيون هو الذي يعرف بالنظر. ولهذا من الناس من يجمع له بين البصرين، بصر العيون وبصر القلوب، ومن الناس من يحرم البصرين، كبعض من حرم نعمة النظر من بعض الزنادقة، فهو أعمى البصر والبصيرة، كما وصف بهذا بعض الزنادقة ممن ابتلوا بكف البصر مع الزيغ والانحراف والعياذ بالله. ومن الناس من يبتلى بذهاب البصر لكن يكون على بصيرة بدينه، وقد يكون أعظم تدينا وإيمانا من المبصرين. ولهذا شواهد كثيرة من حياة السلف إلى هذا العصر، وفي خيار المؤمنين وفي العلماء الكبار، من هو مكفوف البصر لكنه عظيم البصيرة بدينه، ويبارك الله عز وجل لهم في جوارحهم ويعوضهم خيرا عما سلب من الأبصار. ومن الناس من يرزق بصر العيون ويسلب بصيرة القلب، كالذين يبصرون بأعينهم وسلبوا بصيرة القلوب، كالكفار الذين يرون وينظرون بأعينهم ويرون هذه الآيات ولكن لا يتعظون ولا يعتبرون. فالناس يتفاوتون في هذا الأمر. والمقصود بالأبصار هنا هو أبصار القلوب وإبصارها للهداية. ولهذا قرن هذا بالأفئدة، قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فدل على أن الأفئدة هنا والأبصار إنما تقليبها يتعلق بالإيمان. فالقلوب هنا والأبصار إذا ثبتها الله عز وجل على الإيمان والطاعة فهذا من هدايتها، وإذا سلبها الله الهداية فلا الأبصار تبصر وترى ولا القلوب تعي وتدرك. ثم أيضا من بصائر القلوب ما يستعان بأبصار العيون عليه كالتفكر في آيات الله، فالمؤمن ينظر ببصره بعينه ويؤثر هذا في بصيرته وفي قلبه. إذا ما تفكر في آيات الله الكونية ونظر إلى مخلوقات الله وإلى عظيم صنع الله وحكمته في خلقه، فأعانه هذا النظر إلى التفكر وإلى الإيمان. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، يعني أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه بهذا الاسم، يحلف بهذا الاسم فيقول لا ومقلب القلوب. إذا ما كان المقام مقام نفي فيقول لا ومقلب القلوب، وإذا كان المقام مقام إثبات نعم ومقلب القلوب. فالشاهد أن أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم العظيم، وهذا مما يدل على أنه اسم، فإن إقسام النبي صلى الله عليه وسلم به يدل على أنه اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما ناسب أن يقسم به لأن فيه تذكير للمقسم إذا أقسم أنه يقسم بمقلب القلوب. فإذا أقسم الرجل قال لا ومقلب القلوب، وهو يستحضر معنى هذا الاسم العظيم، وهو أنه إذا كذب في يمينه فإن الله قادر على قلبه أن يقلبه وأن يسلبه الهداية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم بهذا وهو المعظم لله، وكان هذا يدل على تأكيد القسم، أي أني أقسم بهذا الاسم الذي يدل على اليقين وعلى استحضار أني أقسم بمقلب القلوب الذي قلبي بين يديه وبين إصبعين من أصابعه العظيمة وهو قادر عليه. وهذا فيه زجر وتخويف لمن أقسم بهذا الاسم، أن فيه تعظيم لهذا القسم ولهذا اليمين، وأن العقوبة قد تكون متعلقة بتقليب هذا القلب. وهذا الذي يخشاه المسلم عندما يهم بمعصية أو تحدثه نفسه بمعصية، تذكر أثر هذه المعصية على القلب، وتذكر أن هذه المعصية قد تكون سببا لزيغ القلوب، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا بجوارحهم وبارتكابهم ما نهى الله عنه أزاغ قلوبهم. وهذا الزيغ المذكور هنا هو من تقليب الله للقلوب، ولكن هذا دليل على أن تقليب الله للقلوب من الإيمان إلى الزيغ بسبب من العبد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عدلا منه، والجزاء من جنس العمل. وإذا كذب العبد وأقسم اليمين الفاجرة يكون هذا سبب لزيغ قلبه، ويكون سببا لسلب الهداية. ولهذا لو أن الناس تأملوا أن هذه المعاصي مؤثرة على القلوب ما أقدموا عليها، لكن كثير من المسلمين في غفلة عن هذه الذنوب، ويظن أن هذا الذنب هو ذنب يبقى ذنبا لا يؤثر في القلب ولا يؤثر في الدين، ويحدث نفسه بأنه سيتوب منه. لا يوجد مسلم يؤمن بالبعث والجزاء والحساب يقدم على معصية وهو يحدث نفسه بأن يموت على هذه المعصية، لكن الشيطان يلبس على هذا الإنسان، يقول هي معصية، وقد يقول هي صغيرة، وأنت صاحب كذا وكذا وغدا تتوب، فيقدم على هذه المعصية وينقاد لهذه المكيدة من عدوه من الشيطان. ولو أنه استحضر أثر هذه المعصية على القلب، وأن هذا القلب الذي هو على هداية وعلى بصيرة وعلى إيمان، أن هذه المعصية مؤثرة في قلبه. وقد جاء في الحديث أن المسلم كلما عصى الله عز وجل نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح القلب أسود سوادا كاملا لا يبصر، ثم بعد ذلك يأتي الزيغ التام فتنعكس المفاهيم. ولذا قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا غاية الزيغ. وأما ما دام الإنسان يرى أن حسنته حسنة وسيئته سيئة لا يزال بخير، لا يزال بخير، أنه إذا أطاع الله فرح وحمد الله، وإذا عصى الله حزن واستغفر الله، لا يزال بخير. لكن المصيبة العظمى عندما تنتكس المفاهيم وتنعكس القيم والعلم، فيرى الشر خيرا والخير شرا، فيوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله، يتقرب إلى الله بالشرك ويكره التوحيد وأهله، يفسد وهو يظن أنه مصلح، ويعادي أهل الإصلاح وأهل الإيمان، مثل ما يحصل الآن من بعض أهل الفتن الذين دخلوا في فتن تتعجب لحال بعضهم، ولهم عقول وقلوب وأفهام، ولربما كانوا من أهل العلم، لكن كيف ضلوا هذا الضلال؟ هذا بسبب الذنوب والمعاصي، والله عز وجل على كل شيء قدير، فلا تتعجب، ولكن الإنسان يحمد الله أن هداه الله، ويحرص هذا القلب في أن هذه القلوب قد يختم عليها فتصبح عمياء بعد إبصار وضالة بعد هدى، ترى الشر خيرا والخير شرا، فهذا غاية الزيغ والانحراف والعياذ بالله. ولهذا لا يزال المؤمن بخير ما عرف الطاعة والمعصية، والمؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، هذا هو المؤمن. لكن متى ما انحرف والعياذ بالله، ومن هذا الانحراف انحراف أهل البدع، فإن المبتدع لا يحدث نفسه بالتوبة من البدع. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الشيطان جمع جنده فسألهم عن بني آدم، قالوا أهلكناهم بالذنوب وأهلكونا بالاستغفار، فقال لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه، فبث فيهم الأهواء، لا يستغفرون ولا يتوبون، بل يجاهدون في هذه البدع ويعادون عليها، وهذا بخلاف العاصي. ولهذا العاصي قريب من التوبة والمبتدع بعيد، كما جاء في الأثر أبى الله أن يقبل لصاحب البدعة من توبة، قال العلماء لأن صاحب البدعة يرى أنه محسن، فبينه وبين التوبة مرحلتان، المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. وأما العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا مرحلة، لأنه يعلم أنه مسيء. ولهذا تلاحظ كثير من العصاة يخرج من درس أو موعظة أو يسمع القرآن مرة يتلى ويؤثر في قلبه فيتوب، بينما هذا المبتدع يحتاج إلى جهود، إلى مناظرة، وإلى إزالة للشبه، فإذا حصل له ذلك قد يمن الله عليه بالتوبة، وإذا تاب قبل الله توبته. لكن كثير من أهل البدع لا يتوب لأنه لا يرى أنه مسيء أصلا. ولهذا هذا الاسم العظيم موجب للخوف العظيم من الله عز وجل، وهو مؤثر في الاستقامة، إذا كان المسلم يعلم أن من أسماء الله مقلب القلوب، وكان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم به، وكان يدعو في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كل المؤمنين من أهل العلم والفضل وأهل الاستقامة يدعون بهذا الدعاء، وهم في غاية الاستقامة على طاعة الله، ومع هذا يخشون على أنفسهم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن ثبات القلب على الدين يحتاج إلى توفيق من الله، ليس كل من اهتدى يختم له بالهداية، وإلا كان الأمر سهل، لأن الإنسان قد يدرك في مرحلة من مراحل عمره أنه قد اهتدى وعرف الخير وعرف الشر وعرف الإيمان وشعبه، يعلم من نفسه هذا. لكن من الذي يضمن على الله أن لا يتغير هذا القلب ولا يزيغ بعد هداية؟ قد يتغير الأمر وقد يختم له بغير ما كان عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من القسم بهذا الاسم، وكذلك يكثر من الدعاء، يدعو الله عز وجل بأن يثبت قلبه على الإيمان. وقد أخبر كما جاء في الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين، من أصابع الرحمن. هو حديث صحيح لا يتأول ولا يعطل معناه، بل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا نعلم كيف يقلب. ولا يلزم من أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يلزم من هذا المماسة، لأن البينونة لا تدل على المماسة، ونحن نثبت ما دل عليه اللفظ الشرعي دون أن نتكلف في توهم معاني لم يدل عليها. فالسحاب مسخر بين السماء والأرض، وليس هو مماس لا للسماء ولا للأرض. فأثبت البينونة وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا تسأل كيف تكون، ولكن نعلم أن من عظمة الله أن هذا الكون من العالم السفلي والأرض كلها كالخردلة في يد أحدنا، كلها في قبضة الرحمن كالخردلة في يد أحدنا. فهو متصرف في القلوب وفي أصحابها، وهذا من أعظم قدرة الله على العباد. حتى إن بعض السلف لما قيل له إن الله يجبر العباد قال إن الله أعظم من أن يجبر العباد. الذي يجبر هو من لا يملك القلوب، من يوثق المجبر بالقيود ويرغمه على ما يريد. أما رب العالمين فهو أعظم من أن يجبر العباد. إذا أراد شيئا وقدر شيئا أمر القلوب وانقادت لخالقها. فينقاد الإنسان لأمر الله الكوني وهو مختار بنفسه، لا يشعر أنه مجبر وإنما ينقاد. وهذا ما نلاحظه من أنفسنا الآن، الإنسان يقصر ويعصي ولا تجد أنك كأنك مكبل وتقاد إلى المعصية قودا أو تساق إليها سوقا من غير اختيار منك. كيف حصل هذا؟ لعظمة الله عز وجل ولقدرة الله على القلوب. فإذا أراد شيئا هيأ له الأسباب وشرح له الصدور فانقادت القلوب لأمر خالقها وتبعت الجوارح القلوب. وإلا كل واحد منا يتعجب كيف يعصي الله والمعاصي موجودة في حال إيمانه وتقواه وخشيته، يتعجب من حاله. وإذا ضعف رأى الأسباب والمؤثرات التي تكون سببا لوجود هذه المعصية. وهذا مما يدل على قدرة الله على القلوب، وأنه أعظم من أن يجبر العباد، لكنه يهيئ الأسباب ويسخر الأسباب، ثم بعد ذلك يحصل ما قدر الله عز وجل. والعبد في طاعته ومعصيته له اختيار وله مشيئة، ولكن هذه المشيئة تكون مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فمن الآثار الإيمانية المتعلقة بهذا الاسم العظيم هو الاستقامة على دين الله، والخوف العظيم من زيغ القلوب الذي هو سبب وأثر من آثار زيغ الجوارح. وليتعظ المسلم بمن فسد قلبه وضل قلبه. فهناك من بني آدم ممن لهم عقول كعقول المؤمنين في الخلقة، ومنهم من يعبد الأشجار والأصنام، ومن يعبد البقر، ومن يعبد البشر، ومن رضي لنفسه بأن يعبد مخلوقا مثله. كيف زاغت قلوبهم؟ كيف انحرفت فطرهم؟ كيف فسدت عقولهم؟ لا يعلم بهذا إلا الله. فالإنسان يسأل الله الثبات ويتجنب أسباب الزيغ. فإن من أسباب الثبات استقامة على الطاعة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: فإذا تقرب إلي عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. هذا دليل على أن تقرب إلى الله بالفرائض ثم المحافظة والحرص على النوافل موجب لمحبة الله، فإذا أحبك الله جعل هذا القلب منقادا لأمر الله، بل الجوارح كلها. البصر لا ينظر إلا إلى ما أباح الله، واليد لا تبطش ولا تتحرك إلا برضا الله، والقدم لا تتحرك إلا برضا الله. وهذا ما يوجد الآن وتجد آثاره في المؤمنين، وإن بعض المؤمنين لو غفل وامتدت يده لمحرم ندم ندما عظيما، ولو خير بين أن يجلد الصياط على بدنه ولم يفعل هذا لاختار. تأمل كيف من المسلمين اليوم من يتلذذ بالموسيقى والأغاني ولا ينام إلا عليها، وبين المؤمن إذا طرق سمعه هذا الصوت الذي ليس له فيه اختيار كيف يتأذى، كأنه يعذب، بل يعذب تعذيب حقيقي. ويذكر أن لما دخل إبراهيم باشا الدرعية وفتك بالعلماء لعداوته للتوحيد، كان ممن تعرض للعذاب الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير عز الحميد، فذكر في ترجمته أنه أتي به عند هؤلاء الذين قاموا على تعذيبه وعزفوا عند رأسه المعازف. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه يتعذب بذلك، ولأنهم يعلمون أن المؤمنين يؤذيهم هذا الأمر، فيعذبونهم بأن يسمعوهم المعازف، بينما لو كان هذا لفاجر ما تعذب بها. كيف جعل الله هذه القلوب على هذه الاستقامة؟ وهذا بشر من بني آدم، وهذا بشر، هذا يتلذذ بهذا وهذا يتعذب به. كل هذا دليل على الاستقامة والثبات. انظر إلى لذة المؤمن بصلاته كيف يتلذذ بها، وانظر إلى ثقل الصلاة على المنافقين، فإن هذه الصلاة ثقيلة على المنافقين. تتعجب من بعض المسلمين، لا نقول من بعض الكفار، أحيانا تقام الصلاة وهو بجانب المسجد ويتسلل، يدخل من هنا ويخرج من هنا، ولربما دخل دورات المياه هذا المكان القذر من أجل أن لا يرى ويقال له صلي. هذا يرى، مشهد موجود معروف، يختار مكان مظلم يبقى في الزبائل متسللا وراء الناس وكأنه مجرم من أجل أن لا يقال له صلي. ما الذي جعل هذه القلوب على هذا الزيغ؟ البعد عن طاعة الله عز وجل، بينما تجد هذا المؤمن لو نام عن صلاة قام وكأنه قد خسر الدنيا بأسرها. كان بعض السلف يقول إني لأفقد بعض أبنائي وأعزى فيهم، وأنام عن الصلاة فلا أعزى فيها. يعدون هذه الصلاة مصيبة، يموت ابنه يعزى فيه، نام عن صلاة ما عزي فيها، كانوا يرون أن هذا موجب للعزاء. كيف كانت هذه الصلاة بهذه المنزلة عند هؤلاء المؤمنين؟ لاستقامة القلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر فزع إلى الصلاة وقال لبلال أرحنا بها، وبعض المسلمين اليوم يقول أرحنا منها، إذا تأخر الإمام قليلا قالوا ما هذا، شق علينا، ولا ربما وقف بعد الصلاة ساعات الطوال عند باب المسجد. تخف وتثقل بحسب الإيمان بحسب الطاعة، وهكذا الصوم